الله الرحمن الرحيم. والميزان حق. الميزان حق مثله مثل الصراط. طبعا من أدلة الصراط في القرآن الكريم قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها. فورود النار هنا معناه من تفاسير السلف له المرور على الصراط. والميزان حق يوم من أهل السنة والجماعة بالميزان يوم القيامة، لأن الكتاب والسنة دلت على الميزان. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق. في سؤال يا شباب، في أصوات تزعجنا هذا تشوش علينا. قال الله تعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فهذه من أدلة القرآن الكريم على الميزان وإثبات الميزان. وهذا الميزان له كفتان. وتذكرون حديث يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري كانت في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الميزان له كفتان، وقال بعض السلف وله لسان، لسان الميزان الحديد اللي تكون في وسطه، فإذا صار فيه ميل يميل هذا اللسان، وإذا استوى واستقام دل على تساوي الكفتين. فالشاهد أن هذا الميزان له كفتان، وهو ميزان عظيم، ميزان عظيم. يريد الله عز وجل من هذا الميزان إظهار عدله، إظهار عدل العباد. ولله عز وجل ليس بحاجة للميزان، يعلم أهل الجنة ويعلم أهل النار ويعلم أعمالهم وحسناتهم وسيئاتهم ومقادير ذلك كله سبحانه، ولكن حتى يظهر عدله. مثل الصحف، مثل الصحف يعطي كل واحد كتابه من أجل ماذا؟ من أجل أن يكون الإنسان حسيب نفسه، هذا كتابك وهذا عملك، والله عز وجل حكم عدل. لكن الصحف، الميزان، الصراط، كل هذا من باب أن يظهر الله عز وجل كمال وتمام عدله لخلقه وفي خلقه. ما الذي يوضع في هذا الميزان؟ ما الذي يوضع فيه؟ ما الذي يوزن فيه؟ دلت النصوص بمجموعها على أنه يوضع في هذا الميزان العمل وصحيفة العمل والعامل نفسه. العمل فالطاعات، السيئات يزينها الله سبحانه وتعالى في الميزان. يأتي واحد ويقول كيف الصلاة توزن؟ كيف الصوم يوزن؟ هذه أمور معنوية، والوزن إنما يكون لشيء محسوس. فنقول هذا أمر إلى من؟ أمر إلى الله سبحانه وتعالى. الآن في موازين عند الناس، في موازين تزن أشياء ما كان يخطر على البال فيما مضى أنها قابلة للوزن. هذا عند المخلوق الضعيف، في ميزان للضغط وفي ميزان للسكر وفي ميزان للأسعار وفي ميزان ما أدري إيه أشياء، ولا لا؟ والناس يضعون له موازين ويطلع موازين دقيقة، كم استهلكت في هذا النت ولا لا؟ وهي أشياء. فالمقصود أن يعني إذا كان المخلوق استطاع أن يزن أشياء كانت فيما مضى غير يعني قابلة وغير متصور أنها توزن، فالله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا أمر. دلت أيضا على أنه توزن الصحيفة. تذكرون قصة الرجل صاحب 99 سجل مع البطاقة، وهكذا دلت على أنه يوزن العامل نفسه، مثل قصة عبد الله بن مسعود لما ضحك بعض الصحابة من دقة ساقيه قال عليه الصلاة والسلام: إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وفي الحديث الصحيح إنه يأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة فلا يزل عند الله جناح بعوضة، جناح بعوضة. وذلك أن الميزان ذلك اليوم ما له علاقة بمسألة الضخامة وعدمها والسمن وعدمه، إنما المسألة مسألة إيمان وعمل وعمل صالح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالنظر بهذا الاعتبار، فيأتي رجل سمين وكبير وعريض وطويل يوم القيامة لكن ما يزن عند الله جناح بعوضة. ليه؟ لأنه خاوي من الإيمان والعمل الصالح. ويأتي واحد نحيف وصغير وقليل اللحم صغير القامة وكذا، ولكن عند الله يزن الجبال باعتبار ما في قلبه من الإيمان وما عنده من العمل الصالح. قال تعالى: فلا نقيم، ثم تلا النبي عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فهذا فيما يتعلق بالميزان. وقد أخبر سبحانه وتعالى أن من الناس من يثقل ميزانه ومنهم من يخف ميزانه. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. وبقي أظن دليل العمل ما ذكرنا، ها؟ دليل العمل تذكرون في الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، حديث أبي هريرة: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان أين في الميزان. لأنه بعض الناس قد يعني ربما يتوهم إن سمع أنها خفيفة على اللسان، يعني لو ما جاءت الجملة الثالثة، لو ما جاءت الجملة الثالثة بيسمع أنه هذه الكلمة خفيفة على اللسان، قد يتبادر إلى ذهنه أن أجرها ما له قليل، أن أجرها قليل. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام هذا التوهم وقال لك: لا يخطر في بالك بما أنها خفيفة على اللسان أن أجرها قليل، لا، وإن كانت خفيفة على اللسان لكن أجرها عند الله عظيم، وأجرها عند الله كبير، وهي في الميزان ثقيلة جدا ثقيلة. فلا تحتقر هذا العمل الصالح اليسير، فإن أجره عند الله عظيم وكبير. نعم. والميزان حق له جفتان تنزل فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق، والحق المكرم به نبينا حق. هذا أيضا من مسائل الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالحوض. والحوض في لغة العرب مجمع الماء، مجمع الماء. ولنبينا صلى الله عليه وسلم حوض عظيم، وللأنبياء لكل منهم حوض، لكل نبي منهم حوض، ولكن حوض نبينا هو أكبر تلك الأحواض وأعظمها، وطوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، وعدد آنيته مثل عدد نجوم السماء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، سئل عن عدد عن آنية الحوض، فقال عليه الصلاة والسلام: عدد نجوم السماء في الليلة المظلمة المصحية. لما تكون ليلة ظلام يعني ما فيها قمر، أول الشهر في آخر الشهر، ليالي السرار آخر الشهر، ولا يكون في السماء سحاب غيوم، كم ترى من النجوم في السماء؟ شيئا عظيم. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن عدد الآنية في ذلك الحوض عدد نجوم السماء، وهذا يدل على عظمه وسعته وكثرة آنيته، وأيضا كثرة من يرده من هذه الأمة إن شاء الله. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا فرطكم على الحوض. فرطكم يعني سابقكم، أنا فرطكم على الحوض، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إليه الآن. ينظر إليه الآن، ينظر إلى حوضه، كشف الله له الحجاب عنه فيراه، والحديث من رواية عقب بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك أيضا ثبت عنه في الصحيحين أنه قال عليه الصلاة والسلام: ما بين منبري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وإن منبري على حوضي، وإن منبري على حوضي. فهذه من أدلة أهل السنة والجماعة على الحوض، فهو حوض عظيم فيه ماء أحلى من العسل، وعدد آنيته كعدد نجوم السماء ترد عليه أمته، ويصد عن الحوض من أحدث في دين الله جل وعلا. فيخشى على كل أهل البدع والمحدثات، يخشى عليهم أن يمنعوا أن يصدوا عن الحوض، وذلك أن رجالا من أمته يردون الحوض، حتى إذا قربوا من الحوض صدتهم الملائكة، فينادي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: يا رب أمتي أمتي، في لفظ أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ومن أسباب الورود إن شاء الله على الحوض صبر، صبر الرعية على ما يحصل من جور حكامها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام للأنصار: إنكم ستلقون بعدي أثرا فاصبروا حتى تلقون على الحوض. فيحذر المسلم من أن يحدث في دين الله عز وجل ما لم يشرعه الله، ما لم يأذن به الله، حتى لا يكون ذلك سبب في أنواع من العذاب ومن الحرمان، ومن ذلك أن يحرم من ورود حوض نبيه صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الناس يكونون يوم القيامة في عطش وفي ظمأ شديد وعظيم، فهم أحوج ما يكونون إلى الحوض وإلى الشرب منه، حتى يزول عنهم ما يجدونه من عناء الظمأ والعطش. وقد قال أنس كما أخرج ذلك الترمذي في سننه وحسنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي، سألوا الشفاعة، فقال: إني فاعل، يعني سأشفع لك. فقلت: يا رسول الله، أين أطلبك يوم القيامة؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أتجاوز هذه المواضع الثلاث أو المواطن الثلاث. فهذا الحديث فيه إثبات الصراط، وفيه إثبات الميزان، وفيه إثبات الحوض، دليل واحد يجمع لك هذه الأمور الثلاثة. هذا فيما يتعلق بالحوض، ومن أراد زيادة يراجع كتب أهل العلم المؤلفة والتي درست وبحثت هذا الموضوع من كتب الحديث وكتب الاعتقاد عند أئمة السلف. نعم. والشفاعة حق، وبعد الشفاعة إيش؟ والبعث من بعد الموت حق. طيب، نأخذها باختصار، نأخذ المسألتين هذه باختصار، لأنه لابد الليلة نخلص من هاتين المسألتين. أولا موضوع الشفاعة، يوم من أهل السنة والجماعة بالشفاعة، والشفاعة معناها طلب الخير للغير، أن تضم صوتك وطلبك إلى طلبه. فكان صاحب الحاجة واحد وتر، فلما طلبت معه حاجته صرت شفعا له، فلهذا سميت شفاعة. كان الطالب واحد، ضممت صوتك إلى صوته صار شفعا بعدما كان وترا. والشفاعة باختصار، هناك شفاعة عامة وشفاعة خاصة. في لنبينا صلى الله عليه وسلم شفاعات خاصة لا يشاركه فيها أحد. الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة لأهل الموقف. الشفاعة لأهل الموقف، أن الله عز وجل يجي وينزل للقضاء والفصل بين عباده حتى يريحهم من كربات الموقف، فيروا مصيرهم إما إلى الجنة وإما إلى النار. وتعرفون الحديث الطويل لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فبين أن الناس بعدما يصيبهم الكرب العظيم ينطلقون إلى آدم ويسألونه أن يشفع لهم عند الله سبحانه وتعالى، أن ينزل ويجيء للقضاء بين عباده. يعتذر آدم يحيلهم إلى نوح، يعتذر نوح ويحيلهم إلى إبراهيم، يعتذر إبراهيم ويحيلهم إلى موسى، يعتذر موسى ويحيلهم إلى عيسى، يعتذر عيسى ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم وصلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فيقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب ويسجد. أقول فإذا طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لها أنا لها، ثم ينطلق تحت العرش ويسجد ويفتح الله عز وجل عليه بأنواع من الثناء والمحامد التي لا يحسنها في الدنيا، يفتح الله بها عليه في ذلك المقام العظيم، فلا يزال كذلك حتى يقال له ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيشفع عند ربه سبحانه وتعالى للخلائق، فينزل الله سبحانه وتعالى ويقضي بين عباده. ومن الشفاعات الخاصة له عليه الصلاة والسلام الشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة، فهو أول من يستفتح باب الجنة، أول من يستفتح باب الجنة ويشفع لأهلها بالدخول فيدخلونها، فيكون أول الداخلين هذه الأمة ثم أهلها من غيرهم. ومن الشفاعات الخاصة له عليه الصلاة والسلام شفاعته لعمه أبي طالب، فقد ثبت في الصحيح عن عباس بن عبد المطلب أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام هل نفعت عمك بشيء؟ فإنه كان يحوطك، فقال هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة خاصة لأبي طالب، ليس بالخروج من النار، فإن من مات على الكفر خالد مخلد في النار لا يخرج منها، ولكنها شفاعة بالتخفيف، أن يخفف الله عز وجل عنه من العذاب، فهو أخف أهل النار عذابا. وهذا الضحضاح يعني هو في الأصل الضحضاح الماء الذي يصل تقريبا إلى الكعبين، ومع ذلك يغلي منه دماغه، يغلي منه دماغه، فهذه أبعد نقطة، الدماغ أبعد شيء عن القدم ومع ذلك يغلي، فما ظنك بالساق وما فوقها حتى تصل إلى الدماغ، نسأل الله العافية والسلام. فهذه شفاعة خاصة بأبي طالب من أجل ما كان يقوم به مع النبي صلى الله عليه وسلم من حمايته ووقايته وكف أذى قريش عنه. وهناك شفاعات عامة للنبي عليه الصلاة والسلام ولغيره ممن يأذن الله عز وجل لهم في ذلك اليوم بالشفاعة، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها، يشفع الله عز وجل فيهم الأنبياء، ويشفع فيهم الملائكة، ويشفع فيهم من شاء من عباده المؤمنين. ولهذا يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه شفاعة في أهل الكبائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها. والحكمة من هذه الشفاعة، الحكمة من هذه الشفاعة أن يظهر الله عز وجل كرامة الشافع، أن يظهر كرامة الشافع، ولله عز وجل قادر أن يخرجهم من النار ابتداء بدون شفاعة، لكن من فوائدها أن فيها إظهار لكرامة هذا الشافع عند الله سبحانه وتعالى. ومن الشفاعات العامة شفاعة أطفال المؤمنين الذين ماتوا دون البلوغ، فعن أبي حسان أنه جلس إلى أبي هريرة كما في صحيح مسلم فقال يا أبا هريرة أنه مات لي ابنان، مات لي ابنان اثنان، فهل أنت محدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بحديث تطيب قلوبنا، يعني يكون في تسلية وتعزية، فقال نعم هم دعاميس الجنة. الدعاميس جمع دعموس وهو اليرقات والحشرات التي تكون في الماء. فقال هم دعاميس الجنة. ثم قال إن الواحد منهم الواحد من هؤلاء الأطفال من أبناء المؤمنين يلقى أباه في رؤى أو قال أبويه يعني أباه وأمه فيمسك بيده أو قال يمسك بثوبه كما أنا ممسك بصنفة ثوبك هذا ثم لا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يعني لا يفك يده من يد أبيه أو يده من ثوب أبيه أو من ثوب أمه حتى يدخله الله وأباه أو يدخله الله وأمه الجنة. فهذه شفاعة من هذا الصبي الصغير الذي مات لوالده المؤمن أو لأمه المؤمنة قبل أن يبلغ الحلم. ومن الشفاعات العامة الشفاعة لبعض أهل الكبائر ألا يدخلوا النار قبل أن يدخلوها. الشفاعة لهم ألا يدخلوا النار قبل أن يدخلوها بخلاف أولئك الذين في البداية قلنا عنهم فهي خروجهم منها بعد دخولهم فيها. وهكذا أيضا الشفاعة للمؤمنين أن يرفع الله عز وجل درجاتهم في الجنة فوق ما تستحقه أعمالهم. ومن ذلك الحديث الثابت عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يرفع الله عز وجل العبد يوم القيامة درجات في الجنة فيقول يا رب أنى لي هذا يعني من أين لي هذه الدرجة وعملي دون ذلك فيقول باستغفار ولدك لك باستغفار ولدك لك. فدعاء الولد لأبيه دعاء الولد لأمه في هذه الدنيا هذه من جملة الشفاعة التي يرفع الله عز وجل بها الأب أو الأم في الجنة درجات فوق ما اقتضته أعمالهم. والشفاعة أيها الإخوة موضوع عظيم وحصل بسبب الجهل فيه خلل كثير وفساد كبير. ومن ذلك مثلا أن الغلاة في الأولياء والأنبياء وأصحاب القبور والأضرحة وقعوا في الشرك باسم الشفاعة وقعوا في الشرك الأكبر باسم الشفاعة وذلك أنهم يقولون نحن نتوسل بهؤلاء الصالحين إلى الله جل وعلا حتى يشفعوا لنا عند الله فهم أقرب إلى الله منا لما عندهم من الإيمان والعمل الصالح والجاه والمنزلة والحظوة عند الله. أما نحن فقد حجبتنا وأخرتنا وأقصتنا ذنوبنا وجهلنا وسيئاتنا وخطايانا فنحن حينما ندعوهم نستغيث بهم نذبح لهم ننذر لهم إنما نريد أن يشفعوا لنا عند الله. وهذا لا شك أنه جهل عظيم وخلل كبير بل هذه حجة المشركين الأولين بعينها الذين عبدوا اللات وعزة وهبل ومناة الثالثة وغيرها إنما كانت هذه دعواهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه هي دعوة المشركين الأولين فالذي يقع في هذا فقد حرم نفسه الشفاعة. لما؟ لأن أبا هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا أحد أول منك لما أرى من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من قبل نفسه. فإذا تحقيق التوحيد وإخلاص كلمة لا إله إلا الله هي أعظم أسباب الفوز بالشفاعة. فإذا وقعت فيما يضاد لا إله إلا الله التي تفرض عليك أن تفرد الله بالعبادة ولا تصرفها لغيره إذا ناقضت هذه الكلمة وأتيت بما يخل بتوحيدك كان ذلك من أسباب حرمانك من الشفاعة. قال الله تعالى عن من وقع في الشرك عن المشركين قال سبحانه فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال عن المشركين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا الذي يعبد الأولياء يذبح لهم ينذر لهم يستغيث بهم يسجد لهم عند قبورهم هذا جعل مع الله شريك في العبادة. فالواجب يا عباد الله الحذر، ولابد من إخلاص الدين لله. والشفاعة إذا تريدها اطلبها من الله سبحانه وتعالى، قل اللهم شفع في نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم شفع في أنبيائك، شفع في ملائكتك، شفع في عبادك الصالحين، اطلبها من الله. لأن الله يقول قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة كلها ملك لله، ما أحد يستطيع أن يشفع عند الله سبحانه حتى يستأذن، فإذا أذن له شفع، وإذا لم يؤذن له لم يشفع. فإذا كنت تريدها تريد الفوز والظفر بها فاطلبها من مالكها وهو الله وحده سبحانه وتعالى. أما في الدنيا إذا كان الشخص حي فيعني طلب الشفاعة منه معناه طلب الدعاء منه، والحي الحاضر يقدر يدعو لك ولا لا؟ مع أنه ما ينبغي للمسلم أنه يكون عال على الناس في الدعاء، ادعوا لي ادعوا لي، حتى هذا ما ينبغي. ما الذي يحول بينك وبين الدعاء؟ الله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ها وبعدين قال إيش؟ فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. في الآية الأخرى وقال ربكم ادعوني، ما قال اطلبوا الدعاء، ادعوني، ادعوا ربك أنت بلسانك، ادعوا ربك، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. فيجتهد المسلم في طلب الدعاء من الله عز وجل. لكن لو حصل مرة طلب من أبيه ولا من أمه ولا من عبد صالح أن يدعو له ما في حرج، ما في حرج. وهذا هذه صورة من صور الشفاعة، لأن الشفاعة في حقيقتها هي دعاء، الشفاعة هي دعاء. فهذا الحاضر العبد الصالح الحاضر الحي بين يديك بإمكانه أن يدعو الله عز وجل لك أن الله يشفيك من مرضك ولا يفرج عنك كربك ولا يغفر ذنبك. المهم أن الجهل بموضوع الشفاعة أدى بكثير من الناس إلى الوقوع في الشرك الأكبر باسم التوسل وباسم الشفاعة. المسألة الأخيرة يا شيخ، البعث من بعد الموت حق. نعم، البعث بعد الموت يجب، يجب أن يؤمن العبد بأن الله عز وجل يحيي الموتى، وهذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. فمن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن أن الله عز وجل يحيي الموتى ويبعث من في القبور، يحييهم حقيقة أرواحا وأجسادا، أرواحا وأجسادا ينشئهم الله ويبعثهم ويحييهم بعد موتهم. وهذا الأمر كل الأنبياء، كل الأنبياء أخبروا به أممهم. أولم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. ولما أهبط الله عز وجل آدم إلى الأرض أخبر بهذا مباشرة، قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ونوح قال لقومه ويخرجكم إخراجا. وهكذا كل الأنبياء، إبراهيم موسى وغيرهم من أنبياء الله ورسله، حتى جاء محمد عليه الصلاة والسلام، وجاء في كتاب الله وفي سنة رسوله في هذا الموضوع ما لا يوجد مثله في شيء من الكتب السماوية السابقة. وقد ضرب الله عز وجل الأدلة والأمثال والآيات الكثيرة على إثبات البعث، ومنها مثلا ضرب لهم المثل بالأرض، الأرض الصحراء القاحلة تمشي فيها ليس فيها نبتة واحدة ميتة، ثم ينزل الله عز وجل المطر، وبعد أيام وإذا الأرض خضراء حية بأنواع النباتات أنواع الزهور، ثم بعد مدة وإذا هي ممتلئة مكتظة بأنواع من الثمرات والحبوب. فالذي أحيى الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأجساد بعد موتها. كذلك أيضا من الأدلة التي ضربها الله عز وجل لعباده خلق السماوات والأرض، فخلق السماوات والأرض ما فيها من الكواكب والأفلاك والآيات العظيمة الباهرة أكبر من خلق الإنسان. والذي قدر على أن يخلق السماوات والأرض قادر على أن يعيد هذا الإنسان بعد موته. أولم يروا أن الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت؟ بلى، إنه على كل شيء قدير. ومن الأدلة على إثبات البعث خلقك أول مرة، من الذي خلقك ووجدك من العدم؟ الله سبحانه وتعالى. طيب أليس الذي خلقك الآن وأوجدك بعد أن لم تكن، أليس قادر على أن يعيدك مرة ثانية؟ والإعادة أهون وأسهل من الابتداء. فالمقصود أن الله عز وجل ضرب أمثلة وآيات وأدلة كثيرة تدل على إثبات البعث والنشور. ثم أيضا أعطى الله عز وجل الناس أمثلة شاهدها من شاهدها من خلقه على مخلوقات ماتت ثم أحياها الله مرة أخرى. من ذلك مثلا الرجل الذي قتل في عهد موسى، فأمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته. الملأ من بني إسرائيل خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت خائفين من الطاعون الذي خرج في ديارهم، فقالوا نهرب من الموت، فأماتهم الله كلهم ثم أحياهم، فقالهم الله موتوا ثم أحياهم. وهكذا أيضا قصة إبراهيم عليه السلام، أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني حتى أزداد إيمان، فهو من أدلة زيادة الإيمان زي ما تقدم. طيب قال خذ أربعة من الطير فصرهن إليك اجمعها ثم اجعل على كل جبل منهن جزء اذبحها، قال المفسرون عن اجعل في يدك الرؤوس وقطع أجسادها وزعها في الجبال ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعهن، والرؤوس يعني عنده في أيدي، يأتينك سعيها، فيأتي كل طائر حتى يلتحم في رأسه ويطير بإذن الله سبحانه وتعالى. وهكذا حصل لعيسى بن مريم، فكان من الآيات التي من الله عز وجل به عليه ويده بها أنه كان يحيي الموتى بإذن الله، يحيي الموتى بإذن الله. فالذي قدر على إحياء نفس واحدة بعد موتها قادر على أن يحيي كل الموتى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذه بعض أدلة البعث والنشور، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الإيمان والعمل الصالح إلى يوم نلقاه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.